ومن السفاح حما حماه وطهر والله شرفه وأعلى قدره ومن السفاح حما حماه وطهر ومن السفاح حما حماه وطهر والله شرفه وأعلى قدره ومن السفاح حما حماه وطهر وكيف لا الوفا وكيف لا ولا يحد فيه المصطفى المصطفى وكيف لا ولا يحد فيه المصطفى المصطفى وكيف لا ولا يحد فيه نالت من المولى عطاء